الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قول المصنف الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له: الأصل السادس رد الشبهات التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. يقول الشارح رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولسائر المسلمين: الشبهة التي وضعها الشيطان وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، أي وصف القرآن والسنة بالشيء الصعب الشديد الذي لا يمكن أن يفهم، فلا يفهم القرآن إلا المجتهد المطلق الذي يحفظ الناسخ والمنسوخ والعامة والخاصة والمقيدة والمطلق، ويعرف من فروع اللغة العربية كذا وكذا، ويعرف من أصول الفقه كذا وكذا، عدد صفات كما يقول المؤلف لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. ألفوا هذه الشروط بأنفسهم وقالوا: من لم يصل إلى هذه الدرجة لا يفهم القرآن، ولا يجوز له أن يقرأ القرآن أو يتكلم في الدين. إلى أن وصل الحال ببعض الذين صدقوا هذه الدعوة وهذه الشبهة أنهم قالوا: من الورع إذا أراد الإنسان أن يفسر القرآن أن يخرج من القرية إلى البادية، وكذلك من يوافقه، فربما تنزل عليهم صاعقة وعذاب من السماء وهم في البادية ليسلم المسلمين في القرية منه. يا سبحان الله، انظروا إلى هذا الدين الجديد وهذا المفهوم الجديد الذي يعمل به بعض الناس إلى يومنا هذا، وفي زعمهم أنه تعظيم لكتاب الله، فجعلوا تعظيم القرآن إبعاد الناس عن القرآن، وجعلوا القرآن شيء لا يفهم، كتاب مبين وتبيان لكل شيء، مع ذلك زعموا أنه لا يفهم. وكذا زعموا في السنة أيضا، والقرآن عندهم يقرأ من أجل التبرك به وقراءته على الميت، وفي شهر رمضان يقرأ في البيوت تبركا فقط، إلى درجة أن صحيح البخاري في بعض الأقطار يختم في البيوت تبركا لا لفهمه والعمل به. هذه الشبهة التي أبعد بها كثيرا من المسلمين عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن تحدثا بنعمة الله في هذا الوقت الذي نحن فيه لا تكاد توجد هذه الشبهة إلا في البلدان الأعجمية التي في عمق العجم ومناطق نائية وبعيدة جدا عن الجزيرة العربية، فقد اضمحلت بحمد الله تعالى وزالت وضعفت جدا لدى كثير من المسلمين، وخصوصا الذين ينطقون بالضاد، لأن تعليم الدين الإسلامي في الآونة الأخيرة في حدود 30 أو 40 عاما انتشر بحمد الله تعالى، خاصة بعد أن أنشئت الجامعات الإسلامية في عام 1381، ووفد شباب المسلمين من أقطار الدنيا ليأخذوا منحهم في هذه الجامعة المباركة، وقامت الدفعات الأولى والأفواج التي تخرجت بما يجب عليها من الدعوة إلى الدين الحق، وانتشرت في العالم الإسلامي وغير الإسلامي، وتابعناهم فوجدنا بأنهم خففوا جدا هذه الشبهة، وخففوا حتى الجهل المركب لدى بعض المسلمين، إلى أن بدأ المسلمون في الدول العربية وغير العربية من الدول الإسلامية وحتى في أوروبا وغيرها يفهمون الإسلام، وإن كان في فهم بعضهم الغبش، وهذا الغبش سببه أنه لم يبقى الميدان لدعاة الحق الفاهمين لكتاب السنة فقط، بل شاركهم في ميدان الدعوة وناس آخرون ينتسبون إلى الدعوة الإسلامية وليسوا من الدعوة الإسلامية في شيء. تلك الجماعات نافست دعاة الحق وشوشت عليهم كثيرا، لكن مع الصبر الطويل انتصرت دعوة الحق وانتشرت في كثير من الأقطار التي لم يظن أحد أنها تبلغها بمفهوم صحيح. وأذكر هنا قصة علمتها بنفسي في قطر من الأقطار، داعية من دعاة الحق من خريجي الجامعة الإسلامية هدى الله به كثيرا من العباد في بلد من البلدان، وتضايق مشايخ الطرق الصوفية من هداية الناس وقبولهم لدعوة الحق، وشكوه إلى الضابط المسيحي حاكم البلاد، ومن توفيق الله تعالى أن هذا الحاكم مثقف تعلم في أوروبا، فسأل المدعين من مشايخ الطرق: أنتم مسلمون؟ قالوا: نعم. قال: أين تعلمتم الإسلام؟ قالوا: هنا في بلدنا. ثم سأل المدعى عليه: ما اسمك؟ قال: اسمي فلان. قال: أين تعلمت؟ في السعودية؟ قال نعم في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في السعودية. فقال الحاكم العسكري المسيحي لهم: نحن لما تعلمنا في أوروبا علمنا بأن هنا لدى القساوسة في إفريقيا أمور ليست من المسيحية في شيء يعملون بها، وأخشى أن تكونوا أنتم هنا أيها المسلمون في أفريقيا لم تفهموا الإسلام الصحيح الذي جاء به رسولكم. ثم واصل قوله: أليس رسولكم في السعودية ولد في مكة ودفن في المدينة؟ حسب فهمه أنه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومكة والمدينة تسمى السعودية. ثم قال: إذن دينكم أصله من السعودية، هذا الذي جاء من السعودية الصحيح هو الذي يفهم الإسلام، لا أحد يتعرض له، وهذا هو الدين الصحيح الذي يريد يتعلم عليه، والذي لا يريد فلا يتعرض له. نحن لا نعترف إلا بالدين الذي يتعلمه الناس من السعودية، لأن نبيكم في السعودية. فنصر الله الحق وأيد الدعوة في تلك المنطقة بهذا الحاكم الفاجر الكافر المسيحي تصديقا لخبره صلى الله عليه وسلم، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وانتشرت بحمد الله الدعوة في ذلك البلد وغيره من الأقطار. لذلك هذه الشبهة وما يشبهها إنما تبقى الآن في مناطق نائية، وليس في الدنيا بعد اليوم، وليس في الدنيا بعد اليوم. فهذا الانفتاح العظيم قرب جميع المناطق، فعلى دعاتنا أن يحتسبوا الأجر ويعملوا حيث يمكن لهم العمل. وبهذا تتم هذه الأصول الستة، وعلى شبابنا أن يفهموها ويحفظوها ويعملوا بها. فليدرك شبابنا هنا أنهم أسوة لشباب المسلمين في أقطار الدنيا. أيها الشباب، يجب أن تعرفوا مكانتكم في نفوس المسلمين في خارج هذه البلاد. شباب المسلمين ينظرون إليكم على أنكم قدوة وأسوة، كما ينظرون إلى علماء هذا البلد كذلك. لذلك حققوا آمالهم فيكم بأن تكونوا أسوة حسنة لشباب المسلمين في أقطار الدنيا. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله في كتابه الأصول الستة: الأصل السادس وهو الأخير، رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. هذه الشبهة شبهة شيطانية، بحيث أن قائلها يريد من كل مسلم ومسلمة الإعراض عن الكتاب والسنة، بحجة أنك لست أهلا لأن تستنبط منها الأحكام ولا تفهم منها شيئا، إنما هي نصوص لا يعقلها ولا يفهمها إلا خواص الأمة. علمنا خواص الأمة، بل خواص الأمة ليس كلهم، ربما بعضهم يعرفها وبعضهم لا يعرفها، لأنه قال لعل لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. هذا ليس تنقصا في أبي بكر وعمر، لأنه قال لعل، قد وقد، علمنا هذه الشروط التي هم يشترطوها، لكن أولى من أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أفقه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم نزل القرآن بلسانهم وبلغتهم، كيف لا يعقلون وكيف لا يعرفون ذلك؟ فإذا هذه الشبهة تسحب صاحبها من التمسك بالكتاب والسنة إلى التمسك بالآراء والأهواء، يجعلون الناس يتخبطون، ومن كان دليله وقائده رأيه وهواه قاده إلى ما لا تحمد عقبه. علمنا؟ قاده إلى ما لا تحمد عقبه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، كذلك فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن اتبع هواه، فهذا من أشد الناس ضررا. فينبغي علينا ألا نلتفت إلى هذه الشبهة الشيطانية، لأن هؤلاء يريدوا أن يصرفون الناس عن ذلك. فيقولون لابد يجعلوا شروط، لابد يحفظ الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، يعني أشياء عجيبة. ربما يعني لو جينا نظرنا في أعراب الصحابة ما ما ما عنده هذه الأشياء، ما عنده مثل هذه إيش مثل هذه الأشياء، ومع ذلك فهموا الكتاب والسنة. الشيخ تكلم يعني عن هذا الموضوع الشارح رحمه الله الشيخ محمد أمان الجامي، وبين أن هذا من السفه، وأن هذا من الصرف عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قال قد يكون هذه الشبهة موجودة في بعض القرى النائية أو البلدان النائية البعيدين عن المسلمين، بعيدين عن كذا وكذا، لكن قال الحمد لله الآن انتشر الخير وانتشر العلم حتى إلى يعني كما يقال إلى أدغال إفريقيا، إلى أوروبا، إلى أمريكا، إلى الصين، إلى إلى إلى ما شئت، شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا انتشر العلم، وخاصة من يوم ما تأسست الجامعة الإسلامية وفد الناس من كل أقطار الدنيا ليتعلموا وينهلوا من هذه الجامعة، وجزا الله خيرا من أسسها ومن قام على تأسيسها، فعلمت ونشرت الخير في جميع أقطار الأرض، جميع أقطار إيش؟ أقطار الأرض. قال هذا الحمد لله. وأيضا يعني يقول رحمه الله على أن اليوم يعني ليس في الدنيا بعد، هذا بعد ليس بعد اليوم، ليس في الدنيا إيش؟ بعد اليوم، يعني ما في بعد. أحسن عليك. ليش؟ لأن الآن هذا في عهد الشيخ يقول ما في بعد، الآن من باب أولى، الآن التواصل الاجتماعي إذا يجعلك كأنك أنت وياه جالسين في مكان واحد، تتواصل معه بجميع التواصلات الآن، إن كان بالتويترات ولا بالفيسبوكات ولا بالبلوكات ولا بأي شيء من هذه الأشياء يعني. فالحمد لله، فينبغي علينا نستخدم هذه التقنية في نشر العلم ونشر الخير وتعليم الناس. إذا كان واحد يعني أخبرني يعني في جمهورية روسيا كانت ذيك الأيام، ففين بينه وبين روسيا وبين السعودية هنا؟ قال كنا نستمع نور على الدرب عن طريق إذاعة القرآن، قال بشق الأنفس نجعل لها أجهزة من أجل توضح الصوت وتوضح الإرسال وما شابه ذلك، هذا خير عظيم. شوف قال نحن نتعلم من هذه الإذاعة اللي هي نور على الدرب، كان برنامج نور على الدرب علماء جهابدة، الشيخ بن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الحيدان، تمام، الشيخ الغديان، في مشايخ كثر كانوا يقومون بهذا البرنامج، الحمد لله نفع الله عز وجل به الناس. والآن وسائل التواصل الحمد لله أي واحد تواصله تسأله شيخ عالم علامة زمانه تواصل معه، الحمد لله. فلا تلتفتوا إلى هذه الشبهة، بل أنهلوا، لأن القرآن عوام الناس، ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر، فاسألوا هل الذكر كنتم لا تعلمون، إلا في بعض الأمور والمسائل الذي ما يعرفها إلا أهل العلم، فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا في أمور معروفة واضحة ما يحتاج الإنسان أنه يصعبها على نفسه، فإذا قرأ كتاب الله عرف كثير من الأحكام، وإذا قرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام عرف كثير من الأحكام، فهذه الشبهة لا أساس لها. نعم، فإن لم يكن، قال مصنف رحمه الله، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. يقول الشارح أي إن لم تتوافر في من يقرأ القرآن والسنة الصفات السابقة والعلم الذي اشترطوه من تلقاء أنفسهم ما أنزل الله به من سلطان، فليعرض عن تعلم الكتاب والسنة، فإنه يجب عليه وجوبا عينيا الإعراض، وأن يأخذ العلم عن مشايخه ويطيعهم فيما يقولون. كل هذا حتى يعيش الإتباع قيد طاعتهم. الأتباع أحسن الله عليك، حتى يعيش الأتباع قيد طاعتهم وتحت أمرتهم، ولم يقتصروا على هذه العقبات التي يجعلونها في طريق من طلب الهدى وسلوك طريق العلم الصحيح من نصوص الكتاب والسنة، بل تجاوزوا ذلك إلى أن اعتبروا من يفعل ذلك إما زنديق يخرج من الإسلام أو مجنون فاقد لأهلية التكليف. نعم، إذن ما هي الثمرة التي هم يريدونها؟ يريدوك أن تعرض عن الكتاب والسنة. من الشبه هذه الذي أوردوها أن ما أحد يفهم الكتاب والسنة إلا خواص الأمة وخواص الناس، طيب ماذا نفعل؟ قال أعرض عن الكتاب والسنة. إذن دعوة بالإعراض عن الكتاب والسنة بحجة أنك أنت لا تفهم شيء، أنت لا تستطيع أن تصمت منها أي حكم من الأحكام، ولا تتعلم منها أي علم من العلوم. ومن طلب الهدى منهما، شوف الذي يحث الناس ويدعوهم إلى التعلم من الكتاب والسنة وينهى من معينهما الصافي، فيقول فهو إما زنديق وإما مجنون، زنديق لا دين له، وإما مجنون والعياذ بالله مختل العقل. نعم. قال المصنف رحمه الله: فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة، في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إما جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. يقول الشارع رحمه الله: وهنا ينزه المصنف الله عما يفتريه المفترون، ومن إفك الأفاكون، وبحمد الله من أنار بصائر أوليائه إلى سلوك الصراط المستقيم، وعرفوا الحق الذي بينه الله وجلاه في شرعه بما جاء في نصوص الكتاب والسنة، وهي المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. كما بينه قدرا فلا يكون في ملكه ما لم يقدر، وهذا من الإيمان الواجب، وفي خلقه بأن خلق جميع المخلوق وميز الإنسان، بأن خلق جميع المخلوقات وميز الإنسان عن غيره من المخلوقات بالعقل الذي يفهم به ما أمره الله به ويعمل به ويعقل ما نهى الله عنه فيجتنبه، وأمرا بأن أمر بطاعته واتباع رسله وأمر بترك معصيته. وأن هذه الشبهة الملعونة مردودة مضحوظة بالشرع والعقل السليم الموافق للشرع، ثم استشهد بهذه الآيات التي تصف المعرضين عن تعلم الشرع والعمل به وما لهم من العقاب والعذاب، وكذلك المطيعين له وما لهم من الرحمة والبشرى منه سبحانه وتعالى. كمل. يقول المصنف رحمه الله: آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول المصنف: ثم ختم مما ابتدأ به وهو حمد الله والثناء عليه بما يستحق من صنوف الحمد والثناء، فهو أهل الحمد وأهل المجد سبحانه وتعالى. ثم الصلاة والسلام على نبي الرحمة سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله: فسبحان الله وبحمده، كم بيّن الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة. ما هي الشبهة الملعونة؟ الذي هو أن نصوص الكتاب والسنة لا يفهمهما كل الناس، بل يعني يجب الإعراض عنهما لعدم سهولة ولصعوبة فهم نصوص الكتاب والسنة، فهذه يعني شبهة شيطانية، فنزه الله عز وجل عن ذلك، بل بين رحمه الله على أن الله عز وجل بين ذلك بالأوامر وبما شرعه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم، ومما شاءه قدرا أن يفهم الناس كلامه وكلام إيش رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. فالدين يسر وليس فيه صعوبة وليس فيه مشقة، بل جعله للناس كلهم يعرفون. قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هل علقنا بشيء يصعب على الناس؟ لا، حتى عوام الناس أعرابهم يستطيعون أن يرون الهلال، يستطيعون أن يرون الهلال، من وفق الله عز وجل وعنده قدرة ونظر حاد يستطيع أن يرى ذلك، وكلهم عالمهم وعوامهم يستطيعون أن يروا الهلال. فلم يقيد هذه الرؤية بإيش؟ بالعالم، بل بكل من يرى ذلك ويشهد وكان عدلا فلا مانع من قبول شهادته. فيقول مستدلا بقوله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في عناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ لأنهم أصلا في قرارة أنفسهم لا يريد أن يؤمنوا ولا يريد قبول الحق. فمن كان أصلا لا يريد قبول الحق ولا يريد أن يفهم لن يفهم، لأنه أصلا معرض. هو إيش؟ معرض وصاد عن ذلك، معرض هو بنفسه وكذلك صاد غيره عن اتباع الحق. لكن من الذي ينتفع بهذه الذكرى ومن ينتفع بهذه المواعظ؟ قال الله تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هذه كقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا الذي ينتفع، هذا الذي يستفيد من الكتاب والسنة. فما ينتفع بهذه النذارة وما ينتفع بهذه الذكرى والموعظة إلا من اتبع الذكر، الذكر الذي هو القرآن. فهذا ذكر، وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. قال الله عز وجل: قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن للذكر. فهذا معناه أنه هو ذكرنا، ومن تبعه فهو الذي يستفيد من هذه النذارة ويستفيد من هذه المواعظ ومن هذه التذكيرات. قال: وخشي الرحمن بالغيب، أي يخاف الله عز وجل بالغيب، فبشره بالمغفرة وأجر كريم. هذا الذي ينتفع. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك من النصوص التي تدل على أن الله عز وجل قد وضح لنا ذلك أشد وضوحا وأشد بيانا، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. يعني أمر واضح، تركنا على السنة وبين لنا السنة وبين لنا الطريق الواضح الذي يسلكنا ويوصلنا إلى مرضات ربنا سبحانه وتعالى. فإذا ما في أي حجة أو اعتراض على أن القرآن والسنة واضحة لجميع الأنام وواضحة للخلق أجمعين. فهذه الشبهة التي أوردوها ليس لها مكانة في قلوب من خشي الرحمن بالغيب واتبع الذكر وانتفع بمواعظ الكتاب والسنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فختم بما ابتدأ به، ابتدأ بالحمد وختم بالحمد والثناء على الله عز وجل وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي عليه فقد خطأ طريق الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ينبغي علينا أن نتعلم العلم وأن نقرأ في كتاب ربنا عز وجل ونقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نرد على أمثال هذه الشبه وأن نتسلح بسلاح العلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.